بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الأحكام المتعلقة بالتيمم، وقد تعرضنا بداية إلى جملة من الأمور. فتعرضنا في البداية إلى أنه هل يعتبر في التيمم الضارب أم يكتفى بالوضع، وأشرنا إلى أن منشأ الخلاف عائد إلى وجود طائفتين من الروايات. تعرضنا بعد ذلك إلى أن المعتبر أن يكون بالباطن فلا يجزئ أن يكون الضرب بالظاهر. أشرنا في النهاية إلى أنه يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين دفعة واحدة، وذكرنا بعد ذلك أن هناك ما يتصور خلاف ذلك أو قبول اعتبار الدفعة. يقع الكلام الآن في كيفية المسح، والحديث فعلا في حد الممسوح. فهل أن الممسوح هو الكفين، عفوا الممسوح في الوجه هو الوجه بأكمله، أم أن الممسوح في الوجه عبارة عن الجبين، أم أن الممسوح في الوجه عبارة عن الحاجبين والجبهة أو ما شابه؟ أقول وقع الخلاف بين الأصحاب في حد الممسوح، وقد نسب إلى علي بن بابويه والد الصدوق رحمهما الله الالتزام باعتبار استيعاب الوجه بأكمله في المسح، فيمسح في التيمم ما يغسله، كما أنه يغسل من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، كذلك المسح لا بد أن يكون من قصاص الشعر إلى الذقن طولا. وقال الصدوق رحمه الله بأنه يكفي مسح الجبينين مع زيادة حاجبين. في الحدائق نسب هذا القول، أو عفوا في الحدائق نسب إلى المشهور الالتزام والاكتفاء بكفاية مسح جبهة خاصة. في غير كتاب الحدائق ذكر أن المشهور بين الأصحاب والقول بمسح الجبهة والجبينين. المحقق الحلي في كتابه المعتبر التزم بالتخيير بين مسح الوجه كاملا وبين مسح بعض الوجه، وقال عنه صاحب كتاب كشف الرموز بأنه قريب، وقال عنه صاحب كتاب المدارك بأنه حسن. هذا إذن ما يتصور في المقام من الاختلاف، ولذا يمكن القول بأن عندنا في المسألة عدة أقوال. القول الأول وهو قول والد الصدوق بلزوم استيعاب الوجه كاملا، القول الثاني وهو قول الصدوق بأن المطلوب عبارة عن مسح الجبينين مع زيادة الحاجبين، القول الثالث عبارة عن الالتزام بمسح الجبهة خاصة، القول الرابع عبارة عن مسح الجبهة والجبينين، القول الخامس عبارة عن التخيير بين مسح الوجه كاملا وبين مسح بعض. هذه جملة الأقوال الموجودة في المقام والمذكورة في كلمات الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا ما يذكر. يقع الكلام بعد ذلك في منشأ الاختلاف، ما هو الداعي إلى اختلاف المسألة بين أصحابنا لهذه الكيفية؟ أقول منشأ الاختلاف في الحقيقة يرجع إلى اختلاف الروايات، ولذا عندنا من النصوص ما يشهد لكل قول من هذه الأقوال. فمثلا يشهد إلى القول الأول وهو أن المعتبر استيعاب مسح الوجه كاملا جملة من النصوص البيانية التي دلت على فعل الإمام مسح وجهه، أو التي دلت على قول الإمام بأن يمسح وجهه. وبين هذه الروايات ما هو معتبر سندا؟ على سبيل المثال عندنا صحيحة الكاهلي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الواردة في الباب الحادي عشر من أبواب التيمم الحديث الأول. واردة صفحة 358، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي صحيح أعلى جدا قال سألته الكلام في الإضمار، وهنا يأتي بحث قد ذكرناه غير مرة. إذا قلنا بأن الإضمار مانع من قبول الحجية فهل يمكن العلاج؟ ربما يقال ببيانات ذكرها المصنف فيما تقدم. الأول أن يقال بأن مقتضى اللغة العربية أن يكون الضمير المذكور عائدا على شخص معهود بين المتكلم والسامع، وينبغي أن يكون هذا المعهود من الوضوح بمكان والمعروفية، ولا يظن أن في عصر الإمام عليه السلام من هو أكثر معروفية منه حتى يكون هناك عهد بين المتكلم والسامع بالحاضر، فيثبت حينئذ أنه متى ما أعيد ضمير على متكلم فالمراد به هو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا مانع من الالتزام بحجية المضمرات. بناء على هذا القول كما لا يخفى سوف يلتزم بسعة دائرة الحجية، ويقال بأن المضمرات كلها حجة سواء كان المضمر جليلا أم لم يكن من دون فارقين. القول الثاني أن يقال لا بالتفصيل، فيلتزم بأن الإضمار إذا كان صادرا من جليل لا يتوقع في مثله أن يكون راويا عن غير الإمام عليه السلام، أمكن حينئذ البناء على حجية المضمار. أما لو كان الإضمار من شخص عادي ليس من الجلالة بمكان ففي مثل هذه الحالة لا مجال للبناء على حجية المضمار. وبناء على هذا القول سوف يلتزم حينئذ بأن دائرة المضمرات ضيقة، إذ لا يدخل في دائرة الحجية من المضمرات إلا ما كان مرويا عن الجليل وإلا فلا. الاحتمال الثالث وهو ما سبق وذكرناه في بحوث ماضية أن يستفاد من خلال حساب الاحتمال الرياضي، فيقال لأن الرواية المضمرة لا بد من ملاحظة مضمرها، فإن كان مضمرها ممن لا يروي عادة إلا عن الإمام، أو نسبة احتمال روايته عن غير الإمام نسبة ضعيفة جدا وضئيلة لا يعتنى إليها أو لا يلتفت، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن المقام مقام اعتبار لحجية المضمرات الصادرة عنه، وغيره سوف تكون مضمراته غير تامة أو غير حجة بسبب هذا الأمر. بناء على هذا نحن لا نأخذ قيدية الجلالة وإنما نأخذ النسبة الاحتمالية، فبناء على هذا سوف تضيق دائرة حجية المضمرات أكثر من الأمر الثاني، فالقضية قضية تنازلية من سعة المطلقة إلى ضيق في الجملة إلى أضياق حتى يصل الأمر إلى هذا الناحية. على أي حال الرواية لا مانع من الالتزام بمقبوليتها في الجملة. قال سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. لاحظوا مسح بهما وجهه، قوله مسح بهما وجهه ظاهر في أن الأمر يراد به استيعاب الوجه بأكمله ولا يراد به خصوص الجبهة أو الجبينين أو الجبهة والجبينين، لأنه لا يذكر الكل ويراد به الجوز، أو لا أقل من أن اللفظ يحمل على ظاهرة، وظاهر لفظة الوجه عفوا كونها في الوجه بأكمله لا في بعضه. هذا إذن الطائفة الأولى. يشهد للقول الثاني وهو كفاية مسح الجبينين صحيح الزرارة المذكورة في المثل، وهي الواردة في الباب رقم 11 من أبواب التيمم. الحديث الثاني محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب. قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ألان علمه الطريقة. ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه، هذه هي منطقة الجبين، بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك. دلت هذه الرواية على أن المطلوب مسحه إنما هو الجبين ولا يعتبر مسح أكثر من ذلك فيكتب، أو أن المحقق لعنوان التيمم إنما هو مسح الجبين وليس المطلوب أكثر من هذا المقدار. هذا ما يتصور بداية. أقول في المقام ما يصلح للقرينية لصرف ظاهر الصحيح الأول في إرادة الوجه بأكمله، لأننا قلنا بأن صريحة الكاهلي ظاهرة في أن الممسوح هو الوجه بأكمله، لكن يمكن أن نصرف الظاهر، نتصرف في ظهور صريحة الكاهلي بحيث نحمل لفظة الوجه الواردة فيها على عدم الوجه بأكمله وإنما بعض الوجه، وذلك من خلال وجود جملة من القرائن التي تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. ما هي تلك القرائن التي يمكن أن يركن لها في مقام علاج هذا الأمر؟ أقول أولها الإجماع، حيث أن عندنا إجماعا منعقدا على عدم وجوب استيعاب مسح الوجه بأكمله. إن قلت بأن علي بن بابويه قد خالف وحينئذ لا ينعقد الإجماع، قلت بأن خلاف علي بن بابويه غير ظاهر لكونه معلوم النسب، وما دام معلوم النسب فلا يكون خلافه ظاهرا في الجملة. القرينة الثانية، إن وجود الباء في الآية الشريفة دال على أن المراد هو البعض للكل، وامسحوا بوجوهكم. بوجوهكم الباء لا يخلو حالها من كونها باء تبعيض أو باء زائدة، فيكون المراد وامسحوا وجوهكم. الالتزام بكونها زائدة بعيد فيتعين أن الباء باء تبعيض، ومع كون الباء باء تبعيض يثبت حينئذ أن مفادها هو أن مفادها مطلوبية البعض للكل. إن وجود الباء إذن في الآية الشريفة دال على أن المراد هو البعض للكل، وهذا حينئذ بناء على هذا سوف يقال بأن صحيحة الكاهلي مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فعندها لا يخلو الحال إما أن نتصرف في ظهورها بحملها على عدم إرادة الوجه كاملا، أو أن نقبل بأنها دالة على إرادة الوجه كاملا. لو التزمنا بالثاني وهو كونها دالة على إرادة الوجه كاملا فذلك يعني مخالفتها للكتاب، ما خالف كتاب ربنا لم نقله زخرف اضرب به عرض الجدار، تكون ساقطة عن الحجية والاعتبار. أو أن نلتزم بإمكانية التوفيق بينها وبين الرواية وبين الآية القرآنية، فنقول بأن الوجه هنا أطلق الكل ويراد به الجزء كما يطلق الجزء ويراد به الكل، هذا أمر مألوف. القرينة الثالثة التي يمكن أن تذكر ويثبت من خلالها التصرف في ظهور رواية الوجه، بأن نقول بأن النصوص التي حكت تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله فتضمنت أنه مسح جبينه وجبهته، ولم تشر إلى أنه قد عمد إلى مسح وجهه بأكمله، مع الالتفات إلى أن هذه النصوص في مقام بيان كيفية التيمم. وعليه نقول لو كان المطلوب هو استيعاب الوجه كاملا لأشار له صلى الله عليه وآله، فمع عدم تمامية ما يصلح لاستيعاب مسح الوجه بأكمله يتضح حينئذ عدم صحة القول أيضا بالتخير بين مسح الوجه كاملا ومسح بعض الوجه. إذا من خلال هذه الأمور الثلاثة أسقطنا قولين، أسقطنا القول بلزوم اعتبار مسح الوجه بأكمله، وأسقطنا القول بأن المكلف مخير بين مسح الوجه بأكمله وبين مسح بعض الوجه، فحينئذ هذان قولان ساقطان. يقع الكلام بعد ذلك في ما ذكر من القول بكفاية مسح الجبهة خاصة فقط. أقول هذا القول لم يرد عليه دليل أصلا، وما دام لم يرد عليه دليل أصلا يصعب القول به حينئذ والعمل على وفقه ومضمونه. نعم الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في المقام الاستناد إلى الإجماع أو قل التسالم، حيث أن الإجماع والتسالم قائمان على لزوم مسح الجبهة فلا بد من ذلك. بالنسبة لمسح الجبينين نقول دلت عليه الصحيحة، فلاحظوا الصحيحة وهي صحيحة زرارة التي قرأنا قبل قليل، ثم مسح على جبينه، يمكن ان يقال جبينه هنا يراد به الجبينين ولا يراد به الجبين الواحد، فدلت على وجوب مسحهما على اساس ان المراد الجبينين. بل يمكن ان يقال بان ايضا الصحيح داله على اعتبار مسح الجبهه ايضا، على اساس ان المراد من الجبينين هو الجبهه وليس المراد هو الجبينه، فتكون هذه الصحيحه ناظره الى لزوم مسح الجبهه وليست ناظره الى مسح الجبينين، مع ان المطلوب هو مسح الجبينين والجبهه. على اي حال، اذا النتيجه التي يصل لها المصنف انه من خلال الاجماع يمكن بل التسالم يلتزم باعتبار مسح الجبهه، ومن خلال صحيح الزراره يلتزم باعتبار مسح الجبينين، فيقال حينئذ بان المطلوب هو مسح الجبهه والجبينين، وهو المنسوب لمشهور الفقهاء في غير كتاب الحدائق وهو المتعين. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه له في الكلام في المقام كلام دقيق يثبت من خلاله ان الممسوح او المعتبر مسحه هو الجبهه والجبينه، فقد ذكر في مقام الجمع بين النصوص والاستدلال لمقالة المشهور التالي، قال بأن الأخبار التي وردت في مسح الجبينين أو الجبين وردت في مقام بيان حد الوجه الذي يجب مسحه عرضا، يعني أن العرض في مقام المسح ينتهي إلى الجبين أو الجبينين، وذلك لأن الوجه لا يجب مسحه بحسب الطول بالتمام بسبب صحيحة زرارة، حيث أن صحيحة زرارة دلت على أن المقدار الذي يجب غسله في الوضوء ليس بلازم المسح في التيمم، وإنما اللازم في التيمم ما هو؟ قال اللازم في التيمم أو في مسح التيمم عبارة عن مسح بعض الوجه لا بأكمله، هذا بحسب الطول. بحسب العرض يقول دلتنا روايات الجبين او الجبينين على ان الوجه الواجب غسله بحسب العرض في الوضوء يجب ان يمسح في التيمم، فاذا كان الامر كذلك يتضح ان المقدار الذي ينبغي مسحه في التيمم عبارة عن الجبينين، والمقدار الذي يكون متوسطا بينهما، المتوسط بين الجبينين ما هو؟ عبارة عن الجبهة، حيث أنه لا يصدق الوجه عندها إلا بمسح الجبينين مع ما كان متوسطا بينهما. حتى يصدق الوجه لا بد من إدخال ما بين الجبينين في المنسوح، وهذا يقتضي أن المقام مقام مسح الجبهة. قال بأن هذا هو مقتضى الجمع بين الطائفتين، فيكون الممسوح حينئذ هو الجبهة والجبينة. أقول هذا المعنى الذي أفاده السيد الخوئي حسن في الجملة، لا مانع من الالتزام به. يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يعتبر دخول الحاجبين في المسح أو لا؟ فبداية قال لأن المسح لا بد أن يكون من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، لكن الكلام هل أنه يعتبر دخول مسح، هل يعتبر مسح الجبينين أيضا؟ يعني هل يقال دع الحاجبين أيضا؟ هل يقال بأن الحاجبين لا بد من مسحهما لكون ذلك مدعاة إلى تحقق المسح المطلوب، أو لا يعتبر ذلك؟ أقول بناء على كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن الذي نقلناه، لا يمكن تحقق المسح إلا بالمسح على الحاجبين، لئلا بمسح عفوان لا يمكن تحقق المسح إلا بمسح الجبهة، فلا يتصور مسح الوجه الجبينين من دون مسح الجبهة، هذا بحذر الظاهر، فيكون الأمر واضحا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. يبقى الكلام بعد ذلك في الحاجبين، هل أنه يعتبر المسح في الحاجبين أو لا يعتبر، أو قل يعتبر دخول الحاجبين في تحقق التيمم أو لا يعتبر؟ النصوص الواردة في المقام لم تتعرض إلى بيان دخالة الحاجبين في تحقق التيمم، مع أن النصوص المذكورة في مقام البيان، فلما كانت ساكتة عن ذلك يستفاد حينئذ عدم لزوم مسحهما، إذ أنهما لو كان مسحهما لازما ودخيلا في تحقق مفهوم التيمم لأشارت النصوص. عدم إشارة النصوص إلى ذلك خير دليل وشاهد على أنه لا يعتبر مسحهما حينئذ. بل لما كان مسح الجبينين عادة لا ينفك أو لا يتحقق دون مسح الحاجبين، ففي مثل هذه الحالة يلزم دخولهما في عملية المسح. ما هو الدعي لذلك؟ أقول لأن الجزم بحصول مسح الحاجبين لا يتحقق من دون دخالة شيء، لا عفوا، الجزم بتحقق مسح الجبينين لا يتحقق إلا بإدخال شيء من مسح الحاجبين في عملية المسح. ولذا نقول بوجوب مسح الحاجبين حينئذ من باب المقدمة العلمية لإحراز الواقع المجهول، يعني لكي يطمئن المكلف ويحرز بأنه قد تحقق المسح للجبينين لا بد من إدخال شيء من مسح الحاجبين في عملية المسح، وإلا فالحاجبان لا يعتبر فيهما أن يكونا داخلين في عملية المسح، بل المعتبر هو مسح الجبينين. مما يعتبر في تحقق التيمم أيضا قال أن يكون مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليد اليسرى، ثم يكون مسح تمام ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى. هذا هو المعروف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، وخالف في ذلك الصدوقان الوالد والولد، فقال بلزوم المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع، وكذلك في اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع. فيستفاد من ذلك أن الصدوقين يلتزمان بأنه لا فرق في عملية الوضوء والتيمم بالنسبة لليدين، فكما أنه في باب الوضوء يعتبر أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، فكذلك في باب التيمم يعتبر أن يكون المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع. في كتاب الفقيه للصدوق كلام آخر، من لا يحضره الفقيه، ذكر هناك تفصيلا بين ما إذا كان الوضوء عوضا عن ما إذا كان التيمم عوضا عن الوضوء وما إذا كان التيمم عوضا عن الغسل. فلو كان التيمم عوضا عن الغسل للجنابة فاعتبر أن يكون المسح للكفين من فوق الزندين قليلا إلى رؤوس الأصابع، ليس من المرفق، من فوق الزندين شيئا ما إلى أطراف الأصابع. بينما إذا كان التيمم عن الوضوء فإنه لا يعتبر إلا من أول الكف إلى آخرها. في الحدائق نقل عن أو نسب إلى ابن إدريس نقله عن الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها، يعني ما يعتبر قطعه في أثناء السرقة، فلا يعتبر أن يكون المسح من أول الكف إلى آخرها. الكلام في ما هو الدليل على كل واحد من هذه الآراء يهمنا فقط التعرض لقول المشهور، أما الأقوال الأخرى فلا أهمية لها. يدل على قول المشهور وهو أن المسح يكون لتمام ظاهر الكف، يدل على ذلك صحيح الزرارة وأيضا صحيحة الحلب الكاهلي المذكورتين في المسح. أما صحيح الزرارة فهذه، ثم مسح جبينة حديث رقم 8 في الباب 11، ثم نسع جبينه بأصابعه وكفي إحداهما بالأخرى. كفي إنما يقال الكف لهذا الأمر، هذا المقدار هو الذي يقال له الكف، أزيد من ذلك لا يقال له كف حينئذ، لأنه لو أخذنا شيئا من الزن فلا يقال له، وإنما يقال الكف منضما إليه الزن، فعادة المتصور الكف ها هنا. هذا بالنسبة إلى صريحة الكاهلي. أيضا عندنا مضافا لصحيحة الكاهلي عندنا صحيحة الزرارة، عندنا مضافا إلى ذلك صحيحة الكاهلي وقد ذكرناها قبل قليل، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. قوله مسحت احداهما على ظهر الاخرى ايضا ظاهر في منطقة الكف من دون زيادة، بل ان الزيادة مانعة من انطباق العنوان حينئذ. هذا اذا بالنسبة الى هذا القول. يقع الكلام بعد ذلك في انه هل يعتبر ضربة واحدة ام يعتبر ضربتين، ان يقال بالتفصيل بينما اذا كان المقام مقام غسل جنابة على سبيل المثال فالمعتبر هو ضربة واحدة ضربتين، وبينما اذا كان التيمم عوضا عن الوضوء فان المعتبر ضربة واحدة. اقول المشهور بين الاصحاب رضي الله تعالى عنهم انه اذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فضربة واحدة تكفي ولا يحتاج الى ضربة اخرى، بينما لو كان التيمم بدلا عن الغسل فلا بد من ضربتين تكون احداهما للوجه وتكون الثانية لليدين. خالف الشيخ المفيد رحمه الله فقال بانه لا فرق بين الوضوء والغسل، بل ان الكيفية في كليهما واحدة وهي ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، من دون فارق بين كون المورد من صغريات او بين كون الداعي للتيمم انه عوض عن الوضوء او كون الداعي للتيمم انه عوض عن الوضوء. عن المفيد في كتاب اخر في كتابه الغرية وابن ابي عقيل وابن ابي عقيل وابن الجنيد وابن زهرة والكليني وابن البراد والمحقق في المعتبر القول بالاكتفاء بضربة واحدة سواء كان ذلك عوضا عن الوضوء ام كان ذلك عوضا عن الغسل على حد سواء. قال علي بن بابوين بانه يعتبر ثلاث ضربات ولا يكتفى بضربة او ضربتين، فعندنا هذا قول ثالث. الكلام بعد ذلك في ما هو الدليل. اقول مقتضى النصوص الموجودة في المقام وانها مطلقة غير مقيدة بقيد الالتزام بانه لا فرق بين الوضوء وبين الغسل، فيعتبر ما كان معتبرا في هذا معتبرا في هذا. نعم بعض الروايات تضمن ضربة واحدة، بعض الروايات تضمن ضربتين، بعض الروايات تضمن ثلاث ضربات، لكن هذا لا يدل على ان المقام مقام معارضة او ان المقام مقام اختلاف، وانما يقال بان المطلوبة ضربة واحدة يستحب ان تكون ضربتين، بل يستحب يمكن ان تكون ثلاث ضربات، لكن اما ان المطلوبة او المعتبر هو تعدد الضربات فهذا غير مطلوب اصلا. الكلام بعد ذلك في امر اخر وهو بعض الروايات قد يستفاد منها التفريق بين الوضوء وبين الغسل للجنابة، فيقال بانه لو كان لغسل الجنابة فضربتان لو كان للوضوء فضربة. نقول نفس الكلام بان هذه الروايات ايضا لا ظهور فيها لأن ذلك على نحو اللزوم والوجوب، وإنما المستفاد أن هذا من باب المحبوبية أو من باب الرجحان ليس إلا. هذا تمام الكلام في التيمم وكيفيته. يقع الآن الكلام في ما يصح التيمم به، فهل أنه يعتبر أن يكون التيمم دائما وابدا بوجه الأرض أم أنه يجوز أن يكون التيمم بغير ذلك؟ هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.